زيك كأنك أنت اللي سرحت لها، كأنك أنت اللي جبت لها المرأة وقلت لها بصي ها بالضبط خلاص خلصنا من مراتك ولادك ولد ولد. الواد ده كان مش مصلي، مصليش ليه؟ تعالى برضو معاه. إذن حملين تقيل، حمل الراجل تقيل. ما هو ما ربنا ما ادكش القوامة من جهة كده وفرعنة عشان تجيب المرأة وتحط مناخيرها في الأرض وتقولها زلك وزل أهلك واللي خلفوا أهلك والجد الرابع عشر والسابع عشر والكلام ده. ما ادكش القوامة فرعنة، القوامة ادها لك رتبة لكن في مقابلها واجب. ربنا عز وجل ما أوجب شيئا إلا وضع في مقابله مسؤوليات، ولا أعطاك شيئا من الشرف إلا حط في مقابله تبعات. تمام؟ فأنت رب الأسرة تستطيع أنك أنت تفرض الاستقامة أولا على نفسك لأنك أنت القدوة. ما تبقاش بتدخن وتقول الواد إياك تدخن، لا الكلام ده كلام لا يستقيم. يعني حتى مرة واحد يعني قال لي والله ابني شفته بيدخن في الشارع وانا هموته. هو لا يدخن الرجل، الرجل احسبه من الصالحين. يعني الولد ده اعمل في ايه؟ قلت له ما تقولوش انك شفته، معنى انه بيدخن من وراك يبقى لسه خايف منك، فاوعى تكسر الجدار ده، لكن ابتدي عالج بطريقه اخرى، مش انك انت ما تعرفوش ان انك عارف انه بيدخن وتسيبه يدخن. لا نعالجه، بس نفكر كيف نعالج الولد ده. تمام؟ لكن كونك تقول له، في بعض الاباء غافلين يقول له، يقول لابنه تحلى بالشجاعه الادبيه، ما تدخنش من ورايا، دخن قدامي لكن اوعى تدخن من ورايا، تحلى بالشجاعه الادبيه. يقول له ولد حط رجل على رجله ويدخن قدام ابوه، ما خلاص ما بقول له ما تدخنش من ورايا، عايز تدخن عايز تنحرف. وفي لحد النهارده آباء بيقول لأولادهم كده، وعايز تنحرف انحرف قدامي عشان انا بعارف، او قول لي يا ابي انا هروح اقابل البنت الفلانيه في الجامعه لكن ما تقابلهاش من ورايا عشان انا بعارف. عيب لما اعرف من بره، عيب لما اعرف من بره يجي يقولوا لي ابنك ماشي مع بنت، لا انا اعرف، عشان لما يقولوا لي ابنك ماشي مع بنت انا عارف ان ابني ماشي مع بنت، يعني انا مش مغفل يعني، واخد بالك ازاي؟ فأنا عايز أقول الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذا. خد أمثلة أقساها، هجيب لك يعني المثل اللي بعض الناس ممكن يعتبره في منتهى الفجاجة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومعروف عبد الله بن عمر في الاتباع وشدة الاتباع والكلام ده، مرض ذات مرة وحواليه أولاده حمزة وبلال وعبد الله وسالم وعبيد الله بتاع، كان عنده يجي إيه 10 أولاد كده، فقاعدين حوالين أبوه المريض يعني. فأنت عارف إيه يعني، زي ما يقولوا هنا في الخليج يقولك نسولف يعني، ندردش ونتكلم وبتاع ومش هنقعد ساكتين يعني. المهم جرى إيه الحديث عن ذهاب النساء إلى المساجد. تمام؟ فعبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني الست إذا استأذنت، وفي اللفظ الثاني إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. عايز تروح تصلي سيبها تصلي، ده هو ده يعني معمل زيادة الإيمان، تروح تسمع كلمتين كويسين، تقابل أخت في الله كويسة ولا بتاع، تذكرها بالله بتاع، ترجع إيه أكثر إيمانا يعني. فأم واحد من أبناء عبد الله بن عمر اسمه بلال، أم انبرى بلسانه وقال والله لا نمنعهن، النبي بيقول لا تمنعه بس أنا همنع. حظه بقى إنه قال الكلمات قدام ابن عمر قدام أبوه اللي هو لا يقبل أي مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. ده مرة راكب مع نافع وجماعة من التابعين، كل راح راكب الحمار بتاعه، وبعدين عدوا على حتة كده خرباية كده، فنزل عبد الله بن عمر عن الدبة بتاعته ويمشي تمام بعيد. فسألوا نافع مولاه هو رايح فين، رايح يصلي ولا ايه؟ اكيد النبي صلى في الحته دي فراح ياخد له ركعتين فيها. تمام. قال لهم لا، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يتبول في هذا المكان فهو يحب ان يتبول في هذا المكان، مش راح يصلي ركعتين ولا حاجه. تمام. فيعني الاتباع ابن عمر مشهور جدا جدا، ابن عمر بالاتباع يعني. فان ابن عمر بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، يطلع ابن يقول له ايه؟ والله لا نمنعهن. يقول سالم فسبه ابي سبا سيئا ما سمعته سب احدا قط بهذا السبب. ومش كده بس، وطرده بره المجلس. ومش كده بس، وابى ان يدخل عليه وهو مريض، قال ما شوفش وش هذا. وهو عربي يعني مش اعجمي، ما بتكلمش انجليزي ولا لاتيني ولا لوندي. ده انا بقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، كلام عربي اهو، وهو فاهم وسامع وعارف. يقول لي والله لا نمنعهن، يعني ايه؟ يعني النبي يقول لا وهو يقول اه، او العكس. ده كيف يعيش؟ ده كيف يهنأ بالحياة؟ ده لا يستحق شربة الماء. طردوا بره. طبعا اتوقع، انا لم اقف في الروايات يعني، ان يعني اتوقع قالوا له ما عليش وبتاع وغلطان، واكيد اعتذر وقال انا غلطان ما اقصدش وبتاع، اكيد يعني حصل حاجة زي كده. مش ممكن يقولوا طردوا بره البركة يا جامع ومشي وخلاص، وقال ما ندخله تاني ولا الكلام ده. الكلام ده كانش عند الصحابة يعني. ولم يدخل عليه حتى مات. ده ما عندوش قلب ده ولا ايه؟ ده ممكن اي حد يقول لك ده ما عندوش قلب يا اخي، طضناه يعني يا اخي، مصارين بطن بتخانق ولا عيل وغلط. ما كانش كده في جناب النبي. لا، لا تقول لي أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، كما قال أبو صرمة نعادي الذي، وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المصافية. طالما يبقى عدو للنبي أو ضد النبي احنا ما نعرفوش. طيب تعالوا نرجع لبلال، ليه قال كده؟ هو بلال قطعا أكاد أحلف بالله إن بلال لا يقصد أن يعارض النبي، ده تربية ابن عمر. وكان لسه النبي ميت بقاله سنوات يعني، كان لسه الخير منتشر وعمر موجود وأبو بكر موجود، يعني الدنيا كلها موجودة يعني. تمام. فكان الخير موجود، ما فيش حد بسهولة كده يعارض النبي كده ببساطة عليه الصلاة والسلام. إيه العلة اللي خلت بلال يقع في الوقعة دي؟ قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. ادي العله اللي يا بلال خليه يتكلم وقول كده. الدغل المكان الادغال الغابات، فانت لو عايز تضرب حد تقتل حد تستخبى ورا شجره، ها تستخبى بين شجرتين، ما الادغال كده. تمام. فبلال يقصد يقول ايه؟ يقول ساعات الست اللي عايزه تروح الجامع لاحزنون بس عايزه تطلع تتفسح، اهي فسحة وخلاص، ما احنا ملتزمين دلوقتي، بدل ما نروح السيما نطلع الخليج، بدل ما نروح مش عارف نطلع على ايه، نطلع ناخد في حته في مصر في شط الملتزمين، ها وناخد مش عارفين، ما احنا برضو لينا مسالك احنا كمان، فاحنا كناس ملتزمين. اقول لك هتطلع تقول اروح الجامع، وبتروح الجامع تتودود مع واحده تانيه تيجي مقلوبه عليا. ساعات كده تبقى مراتك رايحه الجمعه طالعين في امان الله حلوين خالص وبتاع كامل، ترجع تلاقي بوسها شبرين. ايه اللي حصل؟ ايه ده انت كنت في الجامع ما كنتش في مسرح، ما كنتش عارف ايه في الجامع. قابلت واحده بقى ودودت، انت ايه اخبارك مع زوجي؟ والله معذبني قص ريشه، اول ما توفر معايا قرشين هيتجوز عليك، فقصيه اول باول، عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا. الست ما كانتش تطلب الكلام ده، بقت بتطلب الكلام ده. قالها اتاري في واحده بتودود، انا لما اعرف ان مراتي كده والله ما هوديها الجامع، هوديها عشان تفسد، ها مش هوديها الجامع. بلال كان يقصد المعنى ده، خد بالك ازاي. بس طلعت وحشه، طلعت صد رد، لا تمنعه همنع، شكلها وحش. تمام. شكلها وحش، انت بتعارض. لكن لو انت هيأت، لو انت قلت ما رايك لو كانت المرأة تخرج ففسدت مثلا، يعني لو كانت تيجي بلفة كانت تبقى حلوة، لكن احنا زي ما بنقول الملافظ ساعد، الملافظ ساعد، ساعات تطلع لفظ يعني رزل. مرة جاء اتنين، واحد هيطلع مراته، والست قالت له أرجو شيخة فسحاب تمام، قولي لهم الاتنين انت يا سيد عايز تصلى ليه؟ قال لي يا مولانا بتشتمني. قولي له انت قلت ايه تمام، قالت ضربني على وشي تمام، فعايز اقول له انت ما عندكش رحمة؟ قلت له انت حيوان، على اساس ان الحيوان بيرفص ها، ما عندوش عقل وبيرفص تمام زي ما تيجي. هي مش عايزه تقول له يا حيوان، عايزه تقول له انت ما عندكش رحمه، تقدر عايش. طلعت كده، ما انا بقول لكم الملاف السعد، الملاف السعد ساعات تقول المعنى القبيح جدا باعزب لفظ، يخيل يا اخي ويمشي، وساعات تقول الحق بلفظ رزل جدا جدا ما قبلوش. فالملافظ سعد، هي قصدت انت ما عندكش رحمه، قالت انت حيوان، واخد بالك؟ فهي جت كده صد رد كده شكلها وحش، لكن هو يقصد المعنى اللي انا قلته، والمعنى اللي انا بلال يقصده قالته عائشه رضي الله عنها نصا كما في صحيح البخاري، قالت عائشه رضي الله عنها لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد. طب ايه اللي النساء ممكن يكون احدثوه على ايام عائشه؟ ده النهارده الواحده بتبقى رايحه، وطبعا اعرف كلام الاخوات لما بعتوا لي شكاوى من مسجد النساء وبتاع، تبقى الاخت رايحه كانها رايحه يوم زفافها، احمر واسود ومنيل بنيله وبتاع ورموش صناعيه وبتاع، ومنتقبه برضه عادي تمام، اول ما ترفع النقاب واذا بها عروس تبدت ليلى دخلتها كما يقال. طب انت رايحه الجامع، رايحه الجامع ولن يراك الا الاخوات، وانت متجوزه وعندك عيال كمان، فمركبه ربوس صناعيه لمين؟ انما الزينه لزوج، ولذلك يقبح بالبنت البكر ان تتزين في بيتها، تتزين لمين؟ انما تتزين المراه لزوج، كلام كده، تتزين لزوج، انما البنت تحط احمر وازرق واخضر لابوها ولاخوها كمان، كان ده قبيح، ما كانش البنت البكر بتتزين زمان، انما اذا قيل فلان خاطب ممكن كانت تحط الكحل بعد ما يتكتب كتابها بقى تبقى زوجة يعني. فعائشة رضي الله عنها تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد. اللي كانت عائشة تقصده هو بلال اللي كان يقصده، مش أكتر من كده، ما كانش بلال يقصد أن يعارض النبي، ولكن ابن عمر كبر عليه أن واحد يقول للنبي لا. الصحابة مش ده الجيل اللي يقبل حد يقول الكلمتين دول.